قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف اللهم عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت البر الرحيم، ولك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم، ولك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت السميع العليم. اللهم إنك قضيت أن الدنيا دار محن وابتلاء وفتن، فاللهم إنا نسألك من الفتن أن تنجينا، ومن البلاء أن تعيذنا يا رب العالمين، وأن ترزقنا اللهم الصبر على قضائك، والشكر على نعمائك، وأن تغفر لنا ربنا ما بين ذلك، وأن تبارك لنا ربنا فيما أعطيتنا من خير، وأن تجعل ما أعطيتنا عوناً لنا على عبادتك يا حي يا قيوم. اللهم إنك قضيت بالموت على كل أحد، فاللهم إنا نعوذ بك من خاتمة السوء، اللهم إنا نعوذ بك من خاتمة السوء، اللهم إنا نعوذ بك من خاتمة السوء. اللهم لا تجعل آخر عهدنا بالدنيا معصيةً نتقلدها أو فجوراً نأتيه يا رب العالمين، واجعل اللهم خير أعمالنا عند قرب آجالنا يا رب العالمين، واجعل آخر عهدنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. اللهم إنك قضيت أن الحشر يوم عظيم، وقضيت فيه يا رب العالمين أنه عسير على الكفرة، يسير على البررة، فاللهم اجعلنا ممن يسرت حسابه ويمنت كتابه، اللهم اجعلنا ممن يسرت حسابه ويمنت كتابه، وأوردته حوض نبيك يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام. وثبتنا اللهم على الصراط بنور من لدنك، إنك أنت الله لا إله إلا أنت الحق المبين. اللهم وإنك قضيت أن النار دار أعدائك وعصاتك يا حي يا قيوم، فاللهم إنا نعوذ بك من شرها وشررها، اللهم إنا نعوذ بك من شرها وشررها. اللهم إن النار لا تطيقها جلودنا ولا تقدر عليها بشرتنا، فأعذنا بعزتك من النار، أجرنا بعزتك من النار، أجرنا بعزتك من النار، أجرنا بعزتك من النار، أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار. اللهم إنك قضيت وكتبت أن الجنة دار ثوابك ومأوى أوليائك، فاللهم اجعل لنا فيها المقام الدائم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا غدا ممن يأتي بابها، اللهم اجعلنا غدا ممن يأتي بابها، اللهم اجعلنا غدا ممن يأتي بابها وينادى ادخلوها بسلام آمنين، وينادى ادخلوها بسلام آمنين. وارزقنا اللهم فيها جوار نبينا صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اللهم فيها جوار نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم وارزقنا فيها لذة النظر إلى وجهك العظيم، اللهم ارزقنا فيها لذة النظر إلى وجهك العظيم، اللهم ارزقنا فيها لذة النظر إلى وجهك العظيم. اللهم إنا نسألك لذنوبنا أن تغفرها، ولعيوبنا أن تسترها، ولموتانا أن ترحمهم، ولمرضانا أن تشفيهم، ولحوائجنا أن تقضيها يا رب العالمين، ولوالدينا أن تغفر لهم وترحمهم وتجزيهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم إن كانوا أحياء فارزقنا في الدنيا برهم، وإن كانوا أمواتا فارزقنا الاستغفار والعمل الصالح عنهم يا رب العالمين، واجمعنا بهم في دار كرامتك ورياض جنتك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، اللهم وادفع عن بلادنا شر الأشرار وكيد الفجار، يا قوي يا عزيز يا غفار، وفق ولي أمرنا ونائبيه بتوفيقك، وأيدهم جميعا بتأييدك، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عنهم الضر واللأواء والاحتراب يا رب العالمين، واجمعهم على الحق، إنك أنت الله لا إله إلا أنت على كل شيء قدير. اللهم كن لأهلنا في غزة يا رب العالمين، اللهم كن لأهلنا في غزة يا رب العالمين، اللهم ادفع عنهم شر يهود ومن شايعهم، اللهم ادفع عنهم شر يهود ومن شايعهم يا رب العالمين، وأبرم اللهم عاجلا غير رائث لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، وتجتمع فيه أمة نبيك على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.